سحن نصر خويا وجويو زاني بيرسير. وهذه راه شانسون رجاله وخا عمر ما غنيت الرجاله ولا حتى نغنيها لك اخويا نصر. نورمال هدي قال لي خويا سفيان وكافي نجوم صومني يا راه قال لك بالريح لي سفيان حني ونس ورطاسه قال لك وحمونا صباري قال لك نونو من الوجده كون طرا عليا فوالا هذه من عند مول الفرح صرو خويا بياسر هذه جميله شكرا ما تقولي ليش يا موت تسقم الايام ما تقولي ليش راني هكذا دور العام ما تقولي ليش يا موت تسقم الايام ما تخبريني شراني هكذا دور العام هدي هدي من عند خويا السلوسي راه بدي ميلا الناس شرع الصوم مليارة قال لك طوعي القنشو وقال لك باري نعم جاب ينزيرا هيا قول خويا الله كل شي تقع كل نصر خويا موت سلسي لابيس لابيس لابيس عندي واحد اللي نخصك تفرها معايا ما تقولي ليش يا موت تسقي من ايام ما تخبريني شراني هكذا دور العام ما تقولي ليش يا موت تسقي من ايام ما تخبريني شراني هكذا دور العام قالك براني وشيما وناس من سينا ما عيني نبكي يما ما عيني نشكي ما عيني نحضي في كاس الويسكي هادي ياك حيلي سفيانة وكل يا حني وحمومنا الباري والسفيان رامبو ومحمد من الياجة وناس برجي قوجي من الله ديك العم جلاوي وغطاني فرسة تما الدنيا لما تدلوش تحيي مسلي وكلانا عطاك اخويا محسن غير الليلة امل وقعد برضي يا حسابه اي الصف كل شرفي اي